وأعود إلى ذلك الأمير الشيعي الذي تسلم وعرض عليه أن يتمذهب في أحد المذهبين. قال لهم: طيب بس أنا بدي أعرف هذا المذهب مثلا ماذا يقول وهذا ماذا يقول، واستحسن أن يؤتى برجلين من كبار علماء المذهبين بحنفي وآخر شافعي يصلي كل منهما صلاة مذهبه، ثم هو ينظر فأي صلاتين حلت له انتسب إلى مذهبها. يقول مؤلف الرسالة المطبوعة: فجاءه برجل عالم من علماء الأحناف، قيل له: صلي أمام الأمير صلاة الأحناف حتى ينظر فيما بعد صلاة الشافعية ويختار هو أحد المذهبين. يذكر في كتاب، وهنا الشاهد والعبرة، بأن هذا الإمام الحنفي صلى، تهيأ للصلاة، فلبست، ألقى على نفسه جلد كلب مذكر، وهنا إشارة إلى رأي بالحنفية. يقولون: الكلب بلا شك يعني نجس ولا يؤكل، فإذا ذبح الكلب وسمي طهرا، فجيء بكلب مذكى ووضع الجلد والذباب كله يعني يكتسر ساعة هذا الجلد، فمنظر رهيب جدا. وعلى ما جاء في المذهب الحنفي وهذا طاهر فالصلاة صحيحة. ثم لما استفتح الصلاة فبديل أن يقول بلسان عربي مبين الله أكبر، كبر بلغة أجنبية مثلا بالتركية، إذا في حدا ممكن يعرف تركيا، تضرب يوك يعني الله أكبر، أو بلغة الألبانية زوتي مات أو الله أكبر. ثم قرأ آية، لم يقرأ الفاتحة إطلاقا، ثم ركع وما كاد يستقر، رفع رأسه ما سبح ولا تسبيح، ما كاد ينتصب قائما إلا هو ساجدا، لسه ما مست جمده الأرض إلا رفع رأسه، لسه ما استقام جالسا إلا سجد مرة ثانية، وهكذا تم الصلاة وهو ينكرها نقر الغراب. ولما جلس للتشهد لم يطلع شيء، لكن جلس قدام التشهد وبدل أن يسلم السلام الإسلامي الخاص بالصلاة ولا مؤاخذة ضرب، بدل السلام عليكم ضرب وانتهت الصلاة. هات يا شافي أنت كيف صلاتكم، وإذا به يصلي أتم صلاة. أي أحمق بقى بآثر الصلاة الأولى على الأخرى؟ فصار ذلك الأمير الشيعي شافعيا، فيتجلى في هذا العرض في هذه القصة تعصب لأوضح صورة، لأنه المذهب الحنفي مع الأسف وإن كان فيه هذه الفروع من أهل العملية، لا يقول الإنسان خذ جلد كلب ذكي ولبسه أعراض ثوبك الطاهر النظيف الجميل، وإن كان بيقول فعلا إذا جلس في الصلاة بمقدار التشهد فلت منه ذلك الصوت صح الصلاة، لأنه الخروج الواجب عنده الركن الخروج من الصلاة بإرادته بصنعه، وهذا صنع شيئا فهذا خروج، مو واجب عنده يقول، عفوا مو ركن عنده يقول السلام عليكم، صحيح ويقول هذا، لكن من أهل العملية لا يوجه أتباعه إلى هذا، فيرى بالتعصب جليا يعني في هذه القصه، وهذا قله الذل مما يجده الباحث في التاريخ الاسلامي القديم. هناك مثلا قاضي معروف اسمه عند علماء الحديث في بعض القرون يمكن الخامس او السادس كان في دمشق، قال: لو كان بيدي من الامر شيء لاخذت الجزيه من الشافعيه. هذا التعصب المذهبي. اما التعصب الحزبي اليوم الذي ينتمي الى شخص او جماعه ينتمون الى شخص، احدث عنه ولا حرج، ولست بحاجه الى ان اتحدث عن شيء عن بعض امثله في ذلك، لان واقع ترونه كما اراه.